بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الأخبار الواردة في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. وخد بالك أن كتاب الشمائل المحمدية في بابين بنفس العنوان، باب ما جاء في عيش رسول الله في أول الكتاب وهو باب قصير، وباب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الكتاب وهو باب طويل. فهو جابه مرتين، فجابه في باب قصير في أول الكتاب وفي باب طويل في آخر الكتاب. ونحن اليوم نقرأ هذا الباب القصير، والباب الطويل يأتي بعد ذلك على حسب ترتيب الكتاب إن شاء الله تعالى. يعني بيبين لك كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار أن يعيش حياة فيها نوع من ضيق في الرزق، من التضييق في الطعام والشراب، من قلة العرض وقلة المتاع. صلى الله عليه وسلم اختيارا عرضت عليه الجبال أن تكون في يده ذهب وفي يد غيره تراب، فاختار هذه الحياة حتى يكون أسوة للفقير صلى الله عليه وسلم. يعني قدم الفقير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن الضعيف سيد القوم، هو اللي يحدد سرعة الركب. يعني لو إحنا مشيين مسافرين وإحنا عشرة، سرعة العشرة هي سرعة أضعف واحد فيهم، لأن لو كله مشي بقوته الضعيف مش هيبقى معاهم، هيسبقوا يقوموا يضطروا إيه يمشوا بسرعة الضعيف. عشان كده الرسول يقول إيه، الضعيف سيد الركب، يعني هو اللي هيحدد لك وانت تجربها دي لما تروح تحج مع جدتك ولا مع والدتك لو سنها كبير، تلاقي نفسك انت لوحدك بتطوف السبع اطواف يمكن في ربع ساعة في نص ساعة، تطوف معاك انت تقعد فيها ساعتين ونص، لان هي اللي حددت لك السرعة بقى. فالضعيف سيد الركب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر الى الفقير في قلة العرض والمال وجد انه هو يعني الضعيف في امته، فاختار أن يعيش حياته صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون له أسوة، وكلما جاءه مال تصدق به حتى يكون في نفس الوقت أسوة للغني في الإنفاق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة للفقير وللغني في آن واحد صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين. سيدنا محمد بن سيرين تابعي، سيرين دي أمه أخت السيدة مريم القبطية. عارف السيدة مريم القبطية أم سيدنا إبراهيم ابن نبينا صلى الله عليه وسلم، مريم القبطية أختها اسمها سيرين. أنجبت 10 ذكور كلهم حافظين القرآن وكلهم نصبوا إليها، لأن هي اللي مشهورة. يمكن ما تفتكرش أنت من زوج، لكن تلاقي ولادها نصبوا إليه، لأن ربما تزوجت أكثر من رجل، واخد بالك؟ لكن هي أنجبت 10 بطون ذكور كلهم حافظين القرآن. كان أكبرهم محمد بن سيرين المشهور بإيه؟ بعلم التأويل وعلم الأحلام والرؤى، وهو ده راوي هذا الحديث. عن محمد بن سيرين قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال بخم بخ، زي إيش إيش باللغة بتاعتنا احنا بالظبط كده. وانت لازم ايه لما تشرح الحديث تعيش، الصحابي كان بيقول ايه بلغتك عشان تعرف ايه الحالة النفسية اللي هو كان فيه. عارف انت بقى لما الواحد يبقى مش لاقي اللضة، وبعدين ربنا يفتح عليه بقى والفلوس تكتر في ايده، بعد ما كان بيلبس يعني ارخص الاقمشة بعد ما يكون غيره يلبسها كمان، مش يلبسها جديدة، ده يشوف مثلا البنطلون اللي صغر على اخوه يروح يقيفه ويلبسه، والبنطلون اللي صغر عند واحد صاحبه ياخده وينظفه ويغسله ويكون يلبسه، يعني مفيش بعد كده بقى، يعني مش لاقي غلبان. يقول للواحد صاحبه ما عندكش فردة شراب بس لحسن ما عندي مشوار، يعني مش لاقي خالص، مسكين. عايش بقى حياة كده وفجأة بقى من رجال الأعمال، فتحت له البنوك وأخذ منها ما لذ وطاب وصار من رجال الأعمال وعاش على أموال الشعب، ولكن عاش عيشة الأمراء. فبعدين فجأة بعد ما كان مش لاقي يركب حمارة حتى، بقى بيركب مرسيد الشبح 12 سلندر الجمرك بتاعها 1,200,000. الله، ده بعد ما كان مش لاقي يركب حمارة، وكان يركب يلبس شبشب لون فردة لون وفردة لون حاجة. فهو راكب بقى المرسيدس كده وقاعد كده، جاء على ذهنه الحال بتاعه زمان أيام ما يمشي بفردة واحدة والرجل التانية توجعه، يروح قالع الفردة دي لبسها في الرجل دي عشان يريح شوية. فافتكر الفقر الذكر اللي كان فيه، هو بقى ايه راكب في العربية الفظيعة دي اللي بقولك عليه، الواحد ما يتصورش أصلا انها تدوسه مش يركبها من كتر ما هي يعني حاجة عجيبة. واخد بالك ازاي؟ يعني لو دسته يبقى له الشرف والفخر، يقول له يا سلام ده انت يعني حظك جنان، بدل ما تدوسك كره دساتك عربية شبح مش عارف الشيل فلان، يبقوا بيشيلوه في النقالة وبيحزنوه لأنه ضربته العربية الشبح، فختمته بختم الشبح ما شاء الله يعني. فالمهم هو ايه قاعد بقى راكب في العربية دي، فتذكر حالة الفقر اللي كان فيها زمان، فقال ايه ايش خدت بالك ايه اللي انت فيه ده؟ اهو ده بس بالظبط اللي حصل لسيدنا ابو هريرة. سيدنا ابو هريرة كان صحابي فقير، ما كانش عنده حتى حجرة تلمه، كان عايش كده خلف حجرات النبي، ولا متزوج ولا عنده عمل ولا عنده مال، وكان يمر عليه ساعات الاسبوع ما يطعمش حاجة خارج شوية مية وتمرايه حاجة، ما فيش فقر بعد كده يعني. احنا ما جربناش الفقر ده، ولا الفقير بتاع اليومين دول ده، حتى الراجل بتاع العربية الشبح دي ايام فقره ما جربش الحكاية دي، انه يغمو عليه من الجوع يعني يجي له اغماء من شدة الجوع، ما جربهاش دي ولا افقر فقراء مصر. فسيدنا ابو هريرة لما فتحت البلدان وتعين قاضي وبقى والي وبقى شغلانة بقى حاجة، ايه ده ايه الهيلمان ده؟ ففي عصر التابعين كان عازم مجموعة كده من التابعين، وكان لابس ايه؟ وعليه ثوبان ممشقان، يا ولد ممشقان يعني مصبوغان بقى، أقمشة أحلى أقمشة، واخد بالك ازاي؟ يعني هلد مثلا انجليزي حاجة كده ما تفهمش ايه، او حاجات احنا ما نعرفهاش من كتر ما هي فخمة، واخد بالك؟ عليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في احدهما، وكمان بينف في حتة قماشة تمنها مثلا 80 جنيه. ايه ده المنديل؟ منديل ايده كده اللي بيتف فيه وينف فيه ده، مش انت في ورقة كلينكس وترميها، لا هو بقى في حاجة فخمة. فتمخط فيها، اول ما شاف المنظر ده واللبس بتاعه ده قال ايه؟ بخل بخ ايش ايش خدت بالك؟ فقال بخ بخ يتمخط ابو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي جنونا، وما بي جنون وما هو إلا الجوع. شفت بقى كان مر بفترة الضنا، علي بابا بعد الضنا لابس حرير في حرير، واخد بالك؟ مر هو بإيه؟ فترة الضنا شديدة وضنك شديد، واخد بالك ازاي؟ لدرجة كان يغمو عليه من الجوع ويجي له كده غزلان. عارف انت عشان البني ادم يحصله الحكاية دي لازم الجلوكوز يوصل 40 جرام، واخد بالك ازاي؟ في المية 40 جرام ده يعني يدوب ساعتها يغمو عليه ويغزل، اقل من كده يموت، اقل من كده بقى يموت يعني. هو كان قبل الموت بحاجة بسيطة، فلما يلاقوه الصحابة بيغزلن كده ويترعش كده ويعمل كده ومرمي، يفتكروا انه راكبه جني، هم مش عارفين انه جعان، هم مش عارفين. يوم يجي الواحد منهم حاطط رجله على رقبته كده علشان يثبته في الارض يعني، قال يعني الجني بقى ايه هيعمل شغلان. فهو متساق بيتذكر الحكايه دي وشاف المساله. طب احنا بنقول باب ما جاء في عيش رسول الله مش في عيش ابي هريره، يقوم يجيب لي الحديث ده هنا. هم العلماء دول يعني مش واخدين بالهم، مش ملاحظ الحكاية دي؟ ليه جاب لي الحديث ده يعني هو بيبين حالة أبو هريرة وإحنا بنتكلم في باب ما جاء في عيش رسول الله؟ لا، لأن سيدنا أبو هريرة كان اللي بيأكله النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يوصل بيه الجوع لكده يبقى النبي جاع أكتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجيله الأكل يأكل هو وأبو هريرة، ما فيش لا هو ولا أبو هريرة كده. فكون سيدنا أبو هريرة جاع الجوع الشديد ده دليل إن النبي كان إيه في أشد. خدت بالك إزاي؟ شفت اللمحة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو اللي مسؤول عن إطعام أهل الصفة اللي هو منهم سيدنا أبو هريرة، إذا جاع جاعه وإذا شبع شبعه، واخد بالك، على الحلوة والمرة. هم قاعدين كده، كان أما يزيدوا يبقوا 360 وأما يقلوا يبقوا 70، وكانوا قاعدين كده هو ورا بيوت النبي. يجي لسيدنا رسول الله أكل يقول لهم تعالوا كلوا، يتلموا ياكلوا، ما فيش يقعدوا باليومين ما يناديهمش، قاعدين مش متفرغين، كانوا متفرغين لأن هم يتعلموا من النبي كل همسة يقولها وكل حركة يتعلم. عشان كده سيدنا أبو هريرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث بأحاديث كثيرة ما يعرفهاش الصحابة، فيقولوا له أنت عرفت العلم ده كله منين؟ ده أنت يا دوب قعدت سنتين بس مع النبي، لأن سيدنا أبو هريرة أسلم في آخر سنة 7 هجرية بداية 8 هجرية، والرسول مات سنة 10 هجرية، سنتين وروى كل ده. فيقوم يقول لهم كده، يقول لهم امال ايه ضيعتوا اوقاتكم في الاسواق في الصفقات وانا جلست بجوار النبي اتعلم، ما سبتوش لحظه بتحصلوني؟ ما انتوا قعدتوا تشتبه وتلم وعملت عقد عمل ورحت الكويت وعقد عمل ورحت الامارات وعقد عمل ورحت مش عارف ايه، وسبت انت الخير كله. خدت بالك ازاي؟ فكان يقول لهم كده، فكانوا دول قاعدين ملازمين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يتعلموا منه العلم يبلغوا، وهم دول النواة اللي نشأت بيهم بعد كده طائفة الصوفية اللي هم متفرغين تماما لتهذيب النفوس ومراعاة الأحوال وعبادة الله عبادة الوقت، الوقت اللي هو ما أقامه الله فيه في الحال، ما يبصش بعد لحظة في إيه ولا يندم على اللي فات بحيث يضيع اللي هو فيه، لأن لو ندمت على اللي فات ضيعت اللي انت فيها الوقت، ولو ضيعت اللي انت فيها الوقت اللي جاية مش مضمونة، يبقى ده عين الخسران. فكانوا الصوفية يعبدون عبادة الوقت اللي هي اللحظة اللي انت هي دي اللي انت ضامنها، الحقها بقى. ليه؟ لأن اللي فات ما تلحقوش ما تجيبوش، واللي جاي مش مضمون، يبقى دلوقتي. فكانوا يعجلون بالطاعات، فهم دول كانوا نواة طائفة التصوف اللي نشأت بعد ذلك وكانت تعبد عبادة الوقت، وبعضهم سماها عبادة النفس، يعني حتى إذا أدخل نفس مش ضامن يرجعه، شوف قد إيه. فيراعي الله في الأنفاس، وبعضهم يراعي الله في اللحظات، وبعضهم يراعي الله في الدقائق، وبعضهم يراعي الله في الأيام، كل واحد على حسب اضطراره وشدة اضطراره إلى الله. والحديث الثاني والأخير، والحمد لله رب العالمين في هذا الباب، حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يشبع أبدا إلا إذا كان مع ضيوف من باب مؤانستهم، إنما لو كان من غير ضيوف ما يحركش بقى، يقوم بسرعة، لكن لما يبقى في ضيوف مش معقول ياكل لقمين ويمشي، كانه بيقول لهم روح، فكان يضطر يفضل قاعد معاهم مؤانسه لهم، فيفضل ياكل كده معاهم لحد ما يخلصوا هم، فيلاقي نفسه شبع، فكان لا يشبع الا على ضفف، يعني على لما يبقى في ضيوف. غير كده هي لقمتين وعلى طول صلى الله عليه وسلم. الراوي هنا مالك بن دينار تابعي بيتكلم على النبي، والتابعي اذا تكلم على النبي وهو ما شافش النبي يبقى سقط الصحابي، واذا سقط الصحابي يبقى حديث مرسل، والمرسل من اقسام الضعيف. خدت بالك؟ فالحديث ده ضعيف، لكن يجوز الاستدلال به في المناقب وفي احوال النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز، مش معنى كده ارميه، لا ما ترموه، لان يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف في المناقب وغير ذلك بالشروط التي ذكرناها مرارا. قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف، كانوا يتلخبطوا في كلمة معناها، يسألوا الأعراب اللي في البادية هم دول اللي فاهمين الكفت، فقام إيه لأن دي لغتهم الأصلية بقى، فما صدق لها واحد من البادية قال له تعالى هنا، هي الضفف يعني إيه يا عم؟ قال له إيه؟ قال أن يتناول مع الناس، يعني يأكل مع الناس، يعني مع الضيوف. فأنت إزاي فهمه على طول؟ علشان كده سيدنا عبد الله بن عباس سمع قول الله عز وجل أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم، أو يأخذكم على تخوف، سورة النحل تخوف، يعني سيدنا عبد الله بن عباس بيسأل تخوف يعني إيه، لحد ما جاله واحد من الأعراب سأله قال تنقص، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يريد ياخد واحد يقوم يبتدي يسحب منه النعمة بالتدريج، ينقصها بالتدريج لما يغضب على واحد بدون ما يشعر انها بتنقص، لحد فجأة ما يلاقي نفسه على الحديدة مش لاقي حاجة، مش بالفلوس، في الأحوال قد يسحب منه حاله بالتدريج، بعد ما كان بيصلي وحريص على الصلاة في جماعة أولى بعد كده بيصلي برضه الحمد لله، بس بالرغم انه هو فاضي تضيع منه الجماعة الأولى، بالرغم انه فاضي، وبعدين بالرغم انه فاضي بقت مش تضيع منه الجماعة الأولى، بقى يصلي الصلاة في آخر وقتها بعد شهر ولا اتنين، بعد شوية بس بيصليها في الجامع، بعد شوية بقى يصلي الصلاة في وقتها لكن في البيت مش في الجامع، ما يدخلش الجامع ليوم الجمعة، يبقى بالتدريج، بعد ما كان طول النهار ما تحب تقابله تخش الجامع تلاقيه قدامك ابتدى حاله ينقص، ادي التخوف، او ياخذهم على تخوف يعني يسلبوا حاله بالتدريج كده حبه بحبه خطوه خطوه، خدت بالك ازاي؟ بعد ما كان كل يوم يقرا له ثلاث اجزاء قران وبيختم كل 10 ايام وحاجه جميله قعد كده 10 سنين، فجاه ابتدى ايه؟ يبقى قرايه القران عليه تقيله، فبقى يختمه كل 15 يوم، وبعدين إذا تقل أوي بقى كل شهر، تقل أوي بقى كل شهرين، وبعدين بقى كل رمضان بس ملوش دعوة بالقرآن، بقى بعد كده بقى يختمه في رمضان بس، حاله نقص خالص، آدي التخوف، أو يأخذهم على تخوف. بعد ما كان بيطلع زكاة ماله هو كل ما يملكه في الدنيا 10,000 جنيه حلوين حطيتهم في البنك كده وبيشتغل وماشي، يجي وقت الزكاة يروح مطلع 250 جنيه، ما هي زكاة العشرة تلاقي، خدت بالك ده مبسوط 250 طلع، وبعدين ربنا فتح عليه ولا 10,000 جنيه دي بقت 10 مليون، 10 مليون زكاتها كم يا عم الشيخ؟ 250,000 جنيه، يا مبلغ كبير قوي، ايه ده؟ بعد ما كان بيطلع 250 بس لما كتر فلوسه قوي لقى الزكاة 250,000، قال ياه ما انا هطلع زكاة 250,000، يا ام العيال خدي ال 15,000 دي وزعيها زكاة، فهمت ازاي؟ يبتدي بقى ينقص بعد ما كان بيطلع زكاة ماله بالحق بالحساب بالحق والمستحق، بقى يدخل، وبعد شوية قال والله انا ما شايف حد فقير بالملاعين ما يستاهلوش، والله انا بشوف اغنياء بيقولوا كده، هو في حد يستاهل؟ طب ده انا عندي زكاه 10 سنين مكونها في البنك بس ما مدش ايدي عليها، مكونها كده في البنك حساب خاص، ليه يا عم؟ اصلي مش لاقي مستحق، الله ده كل اللي ماشيين في الشارع مستحقين، يعني اكاد اقول لك من اول رئيس الوزاره لحد اللي مش لاقي يشتغل، بكلمك جد كله مستحق، هل يقول لك انا مش لاقي مستحقين؟ مستحقين ايه يا عم؟ طب روح انت كده في اي حي كده وامشي في الشارع كده وبص على البيوت متقفله فيها بلاوي ومشاكل، ويجي الشتاء على بعض الاسر يتبدلوا البطانيه، ده يصحى مستني التاني ايه لما ينام شويه يتغطى البطانيه يتهنى، ويقول لهم بقى عايز البطانية كفاية كده، ويبقوا مقرنصين، وهو قال بيقول لك مش لاقي مستحق. شفت التخوف؟ ايام ما كان 10,000 مسكين يطلع 250 بتاع، بقوا 100,000 بقى يطلع 2500. حلو قوي. 10 مليون لا 250,000 كتير قوي، ما اقدرش. هو في حد مستحق؟ انا شايل 10 مليون زكاه عندي في البنك، 10 مليون ما اكومهم بقى لما وصل الفلوس الزكاه بس 10 مليون، مش لاقي مستحق. نعمل فيه ايه ده؟ هو ده التخوف، بيزيد في الدنيا وبيقل في الاخره. أسوأ حاجة إن واحد ربنا يزوله في الدنيا وهو قاعد يقل في الآخر. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا فيه. شفت بعد ما كان صحابي بيصلي خلف النبي بقى منافق ومات، أدي التخوف. شفت التخوف بقى؟ التنقص يسلب بالتدريج كده على مدى 20 سنة، مش يوم وليلة، بالتدريج. كان من حفاظ القرآن ويقيم الليل وبتاع من 20 سنة، والوقت خمرجي بيقعد في وسط الرقصات. خدت بالك؟ ادي التخوف انقلب حاله. خدت بالك؟ ادي التخوف. كانوا الصحابة يفهموا من البادية. سيدنا عبد الله بن عباس عرف كلمة التخوف دي من من من أعرابي. فكذلك كان لما سمع مالك بن دينار على ضفف فما دخلتش في مخه، ومعناها ايه دي؟ قال مالك: سألت رجلا من اهل البرية ما الضفف؟ قال: ان يتناول مع الناس ونقف على باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وننهي هذا الدرس بتوبة الى الله، ونقول تبنا الى الله ورجعنا الى الله، وعزمنا على مراجعة ما نسيناه من القرآن، ونشهد الله على ذلك أننا سوف نراجع ما نسيناه من القرآن، ونترك كل حفظ جديد حتى نستعيد ما كنا نحفظه قديم، ونستعمله في صلاتنا، ونصبح متقنين لما كنا نحفظه. فنسأل الله أن يعيننا على ذلك، وعلى ترك ما يحول بيننا وبين ذلك، وأن يعيننا على ترك المعاصي أبدا، وأن نرتقي في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، حتى نعلم قدر النبي على الوجه الذي يرضي ربنا عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد رسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. على خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامتداد كلماتك وما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.